لأنه يحمل رسالة يجب أن لا يصاب بسوء. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ننس نقبل باش كتوطي الميدان ولا تقتلت احد اشنبنا عارش اتقم تصدر الاوامر وتدعو بات نرنا وذلك ما كنا نبغي انزو قاع نفرح بات نتوارنا لكناش نجداني منا وطلمين كتسن طلمين وما ثلاثة تسابقنت معاي البعض نواضي بدنا معاس ان حس بسي الدعوة صفابا يالك خصان تورنا شتي بيمن شتزويد غل المدينة جنشنا نتواغ على خاطر شتي تحمل رسالة التفد في المدينة من ينصرك ومن يقفه. واني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن معاذ وللأنصار يعني دعوة مباركة تقدم الكلام عن هذا في الحصة الماضية. الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يدعو في عريشه يوطد غل الميدان قبل أن تبدأ المعركة يوطد الميدان فبدأ ينظم الصفوف أنظلت يتنظم الصفوف أنظلت يعني ميمي على خطر ميمي قر أتوت استووا سووا الصفوف سدوا الخلل أتموا الصفوف خاطي معنى هذا باش قعد نلصق لدي لي بنادم ولي تنجم ولادي حرج ولادي ركع ولادي سجد خاطي ضمون يعني لا المنافل والخشوع لاش تسيس لاش تسيس اين وزيرني خاطي هذه عادي بد نورمال ولي تجي الفرج ميمي على خاطر ميل الاجساد ضموني قلت في ديسني قلت وني عمي وني متوسط وني غني وني فقير وني عالم وني طالب وني وني اتحس المدني مسلم كاع لك انا تصفي قل لك انا كيف كيف. إذن هذه الفوارق التي جعلتها الدنيا من تتنافى جميعا في الصفوف. عندما تتنافى هذه النظرية سلعقليتنا ميت قدع سلعقليتنا باللي وني دوني وني وني وني يولي وني وطا اختني ميلا لش شموني ستتحد القلوب. الدرجة الثانية تتحد القلوب ادعاد ميد نخصن بعضهم هامي قاع ميد نتسلم في بعضهم داني يعني بيلي يزدقني يسلم فوق دادن ريح يسلم فوق دادن يبدي زوا يسلم فوق دادن اين سلمني دعاء ودو سلم دعاء ودو ملاقا ابدا تملاقا بس يبسيد عدولا وندخل تملاقا هل عاد تفهما هذا موكس الشقاق هذا موكس النفاق هذا موكس سوء الاخلاق هذا موكس وغلب يبسيون. كذلك في الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم يتنظم بالديني قال دي لي معلش تود النكت واروانت اهل السيرة ناني قناموني بسعد دي السفاد بسك. الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يتنظم أمانا قيل إلا غرسي قلنا عود أراك يعني السيوك الفوس يمارو قرس بدني إلا قد قلنا بسي إلا يبداموني بسي جساموني يبص بسك عدي السام إناس سيت في السعد سيت في منش غل الصف يضحاد يساموني غير ضحاو برك يزقى الرسول صلى الله عليه وسلم يخلع إناس يا رسول الله آلمتني تلاش سيس بتتيتي أمان السيوة كبركة أنا قني يضحى فوسط شمشرة ستلو إناس آلمتني حسي غير قنشرة الرسول صلى الله عليه وسلم تغنطي يخلع صدر تخاشن شانو يتجم إناس اقتص مني يعني خلف الطعر يشم الرسول صلى الله عليه وسلم أعدي الصموني بشك أدي بيدغم تفوستي وتعديس مع اللوي ولن تعديس بسيلي تبين كذا اتجمعني السيل الرسول صلى الله عليه وسلم عديس في عدد حديث سفوساس يحبز ده حبي يدمر الزني يحب ده حبي رسول صلى الله عليه وسلم ممالك بتشيوين الوموني الناس الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله أريد أن يكون آخر عمل لي في هذه الدنيا أن يمس جلدي جلدك خصاد منك اخر الاعمال غادي تجعل الدنيا تكويا اضحيها اي سمك اضحي سمك. وفعلا قاتل في غزوة بدر ومات واستشهد اخر عمل جيت عنده. عندما كان ينظم الصفوف يبدأ يتسول الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرض مسلما والتخلعت والتوخرت والتقدت ربي إلا معانا أغني أنصر ربي إلا يمارو يذكي فيهم الحماس

يقطعهم يززود النسبة إلى إنسان دوني أين سن الشبان معاذ معوذ بن عفراء كل قصص الناس شتين دوني لاني جوردين دوني كذا أزوان أزوان أي سنين ملقاني مارو شين أبو جهل كذا يزدي قصص يزلس تيتي السيف دار سطيرس أما شي حكاني يعني على كل حال الروايات تقول يقنس الشبان يوتزدار سطيرس أما شغط أدي طار يغسويني والدي الناس يوضع أبو جهل يزد ويضيض يزلس يدمرنس أثخنه بالجراح الديليا والتلفت التليا خزرنا مني ذهنتني أزوان انت ازدغ لي قمت استفتي وبه رمق ازدغ لي يتلقف إلا يتلقف ألقف إلا يتلقف في خزرتي قن قرنس عبد الله بن مسعود من خيار الصحابة أو الصحابي الشاب ولن تجشب حداش عليك بس العمر شاب وغاد خزرنا ديني واني ضام الزان 10 سنين مع 11 عام خاطر دزداد يضعف قال دي لي عبد الله بن مسعود ساعات اللي ريح مع الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يخسوالو ازواز دي بي يصغران سيوك كتشجرت اللي ريح اموني يلي كتشجرت مش كدب بي كانوا صغر ديب هذا وحدي يلي تفتي طموني صحابة الانفيس بدان كا كا كا ودصن دصني ما هم يدصان دصني مارو سي الله خسادي عليه شمر اموني بسي انيني تا الازارس كذا بين السيقانس يعني درس خاطي تغمي واس حاجة السيقانس بك فإذا بهم دي زداد نتيني دخدي صغرا نسيوك يا دي بضعوا دصني مارو الصحابة يني يخزرت من الرسول صلى الله عليه وسلم سدي وطاي مارو يشس سيوك إن يسن أتضحكون على دقة ساقي عبد الله بن مسعود تم دصم في درس لخطر دي زدادن والله إنهما لأثقل في الميزان اللي جيتنا ربي الميزان ينهوني أو العمل أو نرجز أو نضار ندوني لأثقل في الميزان ميزان الحسنات الله يشور غير سونوني أو نوني بتدل معنا بتغل نبي ددر زدان نبي عمري والتمس خرسي قن حد عمري والدص ربما إلا يفتش يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن النبي غدر سونتوني إلا بنادم عمري الأولين يقولوا العود اللي تستحقر به يعميك ربي ولي عميك نحب سجنه وإنما وجدنا همن لها الأبدان لها هم بنادم ولي له معي منس رزوال تيسي تديسي كتيسي تمني المترتيني بد في منس يخزر تنزل تستعوج خاطي تتسمشي تجو أدو دي مارو تعيب دي منس عيب دي منس شغانيف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن يسي عقبة بن عامر رضي الله عنه سيسول سيسنا يا رسول الله من نجات إن يقنش رأي نجد الند لخرت إن يس أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك واشتغل بعيوبك اشتغل بعيوبك بالعيوبتش الهيمانج وين الهيمانج ولا هسمي الدان ولا هسمي الدان ولا هسمي الدان يرجز انت زدان يحلو يا سني البعض الهسمي الدان ادي بدا يمارو يا بالتوفين يا ياك يزهل الشيطان دايني يخس اجدوي 100 حكايه الهسمي الدان يا احصى جربت والجربت عمري اكون قاعد حدا دي جرب از تسميت حكايه واني زوج واني طلق واني كذا واني واني الموضوع موضوع الطلاق الزواج يا حسره الف حكايه وحكايه اتت في المعاملات تدرد وصغاد وزنزيت دقنش دقنون اتت في دمارو حتى في داخلياتنا في تمجيدي وين نضيع الزبن نضيع شيرين نضيع عليك نضيع اتبني دي مار ميمي الشيطان يخسوالو ديني على خاطر دائما المنازعات والمخاصمات تبدا الزر حقر بعضهم لهنس بعضهم تنقني بعضهم تبين العيوب بعضهم ان رب ايمان يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خير منهن ادي ختم ربي سبحانه وتعالى او الوصايا في قوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خطي لي اشتغلوا بعيوبكم وليتنافسوا فتحسدوا تدابروا تا تا تا لا لتعارفوا. هذه ختمتكم من ان اكرمكم عند الله. خاطرني الى هسمدن اللي تاول بس بالله يفمدن يا حصى قفه عاير ميدونا الا قال حدا يفود ضم محال غير الجنه. اودي ربا غنجي سبب الجنه بزاف خاطر الجنه دي درجات. نعم هذه عادي كن حدا موني كاع بصح الى الجنه الا الجنه بصح دونيتو تلقيتش لعل تكون سوى سنة دي ربي سبحانه وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم وتكوني تسنعوا كل باش تعد تقضي ربي ان اكرمكم عند الله اتقاكم. عبد الله بن مسعود ووني الا ان يشكر في الرسول صلى الله عليه وسلم ووني يزغي فوه بالجهل وبه رمق ان ذخطني يطفتي مارو بل ينوعد ينوض ينو يدمر سيتمتتي علي تمتت شفت دقي منها يبدا يسول سي مارو الناس يقلموني الناس ايوب انت تخزر الشي مارو يا ابا جهل الصل ابو جهل باقي وليصبر الناس لمن الدائره اليوم من يولى ليرنا ويسمى طلع يتصارع خلاص الا تمت الناس خلاص. النصر لله ولرسوله وللعزه لله ولرسوله وللمؤمنين الناس خلاص يا الناس راح تشي تقيم دموني يدمرني يعني الناس لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم لتنيت لتقيم لتوليدك تدرج تقيم دا اين لختني كمل استيت يا موني ينغيت يزوي سير الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غادي يزوى عبد الله بن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم يسل استمتنت من ابي جهل يفرح مليح صلى الله عليه وسلم اسنى الزوم بورخس شبان معاذ ومعوذ زوار سير الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن الذين قتلنا ابا جهل نشي لك نغو ابو جهل يبدا قرسوني لا نشي نغيخت قرسوني لا نشي نغيخت نشي نغيخت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلاكما قتل قتله اي سنين تنغيمت. بارك الله فيكم هذا مع الرجال يشكرت انه كذا اجنسيسن ها مدينه تلقس وهو دينا واش عليتو اجنسيسن استشهد في الغزوه يتبقي ولكم عندما معاذ او اظن معوذ معوذ معوذ ونصبر بقي ناسي وسبق على خير بقى على خير ما يزود الناس هذا تفغ الجيش هذا القوى تلن تلقس تسز ديكتيتي فاستشهد. اما معاذ فبقي الى زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم سجدوا عبد الله بن مسعود الناس اش بشرب لي خلاص قضي على ابي جهل الناس بتدي يجد سلاح الناس يجد كذا يجد كذا يجد كذا يجدي بالسيوره مصع اي ناس يا معاذ يا غلده اختي فرتش خاطر كان في غزوه بدر من قتل مشركا فله سلبه من قتل مشركا فله سلبه يعني أيني غادي يجي من السلاح إلا نش قبل غتس آيات الأنفال الأنفال تقسيم الغنائم خلاص ست تنزل صورة الأنفال الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر تغن تمشكل نمار الصحابة وغدبين دبيغ نشد بيغتوني صحيتو الرسول صلى الله عليه وسلم يجد كل شنجاز يوتر جبريل الناس شتود بتا غتجي وقسم شتود المهم انتهت المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم يزن سني بشير يوتوني تخس منش بوبشير تسمى ياس يقن حد إلا نسفرح مدا مثلا يمارو التليفونات انتما فضح انت كل شيء لجلس لا بوبشير ولا الطفال بشارتي وكي كل شيء التليفونات سواء العرس سواء قلنا النجاح عندها سواء ديك سواء قلنا ديك الشفاء ديك العملية ديك هذا تليفون تا ديني ديني ايوا مبشرق باللي اللي مطيرو مبشرق باللي مطيرو اش مبشرق باللي فلان ينجح له البروفي ينجح البكالوريا يعني الوسائل متطوب بكري ابشرني يلا يتوغ غطاو تسلتوني يلا هضروا للشبان على بالكم معليش تونت نختم السيس وعلى الثلاثه الذين خلفوا قصوا ان شاء الله صدي غتس في غزوه تبوك. المهم اين ثلاثين تعاقب بالبراءه 50 يوما 50 يوم توكل تبريت الرسول صلى الله عليه وسلم كليت تبريت. المهم 6 سوء البراءه تنسن التفك العقده تبريت التفك العقد التبريت الرسول صلى الله عليه وسلم عزمس الايات التبريت يعني ان ربي يسمح سنيا اتشرني بشير سبق باش كزود بشرن وني دوني ثلاثه